بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولو خالف أحدها كفت الثلاثون إن لم يكن له مقدر، أو كان وهو أكثر أو مساو، ولو كان أقل اقتصر عليه. كان البحث حول ما لو خالط ماء المطر أحد النجاسات التي ذكرت في الدرس الماضي، وهي خرء الكلب والعذرة أو بول الرجل وما شابه. فقال المصنف ينزح لها 30 دلوة. قال ينزح لها 30 دلو. أما الآن لو خالط ماء المطر أحد هذه النجاسات، لو خالط أحد هذه النجاسات فقط، واحد من هذه النجاسات، لا جميع هذه النجاسات، واحد من هذا، فكم ينزح؟ أما يخالط خرء الكلب، خرء الكلب، وأما يخالط بول رجل أو العذرة، واحد من هذه. فخالط ماء المطر واحد من هذه النجاسات. الآن هنا فروض في هذه المسألة. بعض النجاسات التي ذكرت لا نص فيها، وما لا نص فيه ذكرنا 3 أقوال. القول الأول ينزح 30 أو 40 جلوة. القول الثاني الاكتفاء بال40 دلو. القول الثالث جميع، نسح الجميع. والمفروض أن هذه النجاسات المذكورة لا نص فيها، وإذا كانت لا نص فيها فكم ينزح لأحدها؟ كم ينزح لأحدها؟ قلنا إذا وقع فيها ما لا نص فيه مثل خرء الكلب وبول الخنثى أو بول المرأة على أحد الأقوال، كم ينزح له؟ تارة ما لا نص فيه يحكم بال40 والاجتزاء بال30 بناء على القول الأول. ما لا نص فيه ينزح 40 دلوا مع الاجتزاء بال30، لكن ال40 أفضل. يقول إذا كان من هذا القبيل فينزح له 30، لا ينزح له 40. لماذا ينزح 30 ولا ينزح 40؟ لأنه لم يكن له مقدر، لأنه ما لا نص فيه ولم يكن له مقدر فيجتزى بال30. لا، خرء الكلب بول الخنثى، اسمع، لا معلش، خرء الكلب وبول الخنثى وبول المرأة على بعض الأقوال أنه ينزح له جميع، هذا واحد. وتارة له مقدر ولكن مقدره أكثر اللي هو 40. هذا مقدره أكثر، مثل ما مثل العذرة الرطبة، مثل بول الرجل، مثل بول الخنثى والمرأة والخرء. هذا بناء على القول بالأربعين، ينزح له 40 فيما لا نص فيه، ينزح له 40. فبناء على هذه الأقوال، تارة له هو ما لا نص فيه لكن يذكرون له مقدر اللي هو 30 أو 40 جد. فبناء على الاستزاء بالثلاثين ينزح 30 دلوة، ينزح 30 دلوة. ولهذا ماذا يقول؟ ولو خالط، يعني ماء المطر، لو خالط أحدها أحد هذه النجاسات كفت 30. لماذا؟ يعني حكم بعضها على بعض لا يزيد، الحكم لا يزيد، لا يزيد على حكم الجميع، حكم بعضها على بعض لا يزيد على حكم الجميع، الحكم ثابت. فإذا هنا 30، ينزح 30 دلوة، كفت 30، يعني 30 دلوة. كفت 30 متى؟ إن لم يكن له مقدر. إن لم يكن له مقدر يعني ماذا؟ ما لا نص فيه لكن لم يذكر له مقدر. بعض الأحيان ما لا نص فيه ويذكر له مقدر، مثلا على القول بالأربعين بول رجل ما لا نص فيه، قلنا يلحق بما لا نص فيه، أو بول المرأة أو خر الكلب ما لا نص فيه لكن له مقدر وهو 40، الاجتزاء بالأربعين أو الاكتفاء بالأربعين. لكن هنا هذا لم يكن له مقدر، معناه ماذا؟ لم يذكر له 40 لأنه مردد، فيذكر له 30، ينزح له 30 دلوة إن لم يكن له مقدر، إن لم يكن لهذه النجاسة، لما خالط مع الباب. نعم، لا، هناك ما لا نص فيه ويذكر بأنه ينزح جميع ما الباب، وبعض الأمور ما لا نص فيها وينزح لها 40 يذكر لها المقدر، وبعض الأمور ما لا نص فيها ينزح لها 30. لماذا؟ لأنه ليس لها مقدر. فما لا نص فيه وليس له مقدر ينزح له 30. هذا القول الأول. والقول الثاني، أو كان وهو أكثر، يعني كان له مقدر لكن هو مما لا نص فيه وينزح له الأكثر. وبعبارة أخرى، لو سقط بول رجل، خالط بول رجل ماء المطر ووقع في البئر، بول رجل ما لا نص فيه لكن له مقدر وهو كم؟ 40. بول رجل 40 دلوة ينزح له. فلذلك يقول أو كان، أو كان يعني كان له مقدر مما لا نص فيه، وكان له مقدر وهو أكثر. معناه ماذا؟ معناه هو 40 ينزح له 40. هذا القول الثاني. أو مساو، يعني كان له مقدر لكن مقدره مساو وهو 30. كان له مقدر لكن مقدره مساوي وهو 30، فينزح هذا. ولو كان أقل من 30، له مقدر لكن مقدره أقل من 30، اقتصر عليه. اقتصر على 30. لماذا؟ لأنه في مثل هذه الحالة لما تختلط هذه النجاسات بماء المطر، فإن ماء المطر ماذا يقتضي؟ يقتضي تخفيف حكم النجاسة، فيقتصر على الأقل. أقل هو صحيح، هو ما ذكره أقل. مثلا بول الصبي، بول الصبي يقتصر على الأقل، على 10، أو كان، يعني ما لا نص فيه وله مقدر، ومقدره 40 فينزح 40 دلوة. أو كان، يعني كان له مقدر لكن مقدره 40 فيستزع على 40، يكتفى بال40. وأطلق المصنف أن الحكم، أن حكم بعضها كالكل، يعني حكم بعض هذه النجاسات هو حكم الكل. الآن كل واحد من هذه النجاسات المفروض له قسم منه له مقدر وإن لم يكن ما لا نص فيه، وقسم ليس له مقدر، وقسم منها ليس له مقدر. طيب الآن المصنف لما حكم في هذه المسألة ماذا حكم؟ هل حكم لكل واحد من هذه النجاسات مقدرها الخاص، أو حكم بوجوب نزح 30؟ المصنف أطلق مما يعني أن حكمه يشمل البعض ويشمل الكل، يعني إذا وقعت إحدى هذه النجاسات مخالفة لماء المطر عند الشهيد الأول حكمها حكم الجميع وهو 30، فحكمه مطلق. تفهمون ولا صعب عليكم؟ قاعد تفهم؟ ها الآن لا مو كل ينزح، لا لا الآن بالنسبة إلى المصنف الشهيد الأول، الشهيد الأول عنده أنه لو خالط ماء المطر هذه النجاسات جميعا حكمها كم ينزح؟ إذا سقط ماء المطر المخالط لهذه النجاسات كم ينزح؟ ينزح 30 دلوا. أما لو سقط بعضها فحكمه حكم الجميع، معناها أن حكمه أيضا ينزح له 30. بدون هذه التفصيلات التي ذكرها الشهيد الثاني، من دون هذه التفصيلات، وإنما أطلق المصنف الحكم كأنما حكم البعض هو حكم الكل، كما أن الكل ينزح له 30 كذلك إذا سقط بعضها فحكمه أيضا 30. أما غير المصنف ماذا فعل؟ وغيره يعني غير المصنف، غيره يعني أطلق غير المصنف، أطلق الحكم فحكموا بوجوب نزح 30 إذا كان الحكم معلقا على الجميع، يعني إذا سقطت جميع هذه الأشياء هذه النجاسات مخالطة لماء المطر، إذا اختلطت بماء المطر ونزلت في البئر ينزح لها 30. هذا غير المصنف هكذا قال. إذا سقطت هذه النجاسات، اختلطت هذه النجاسات مع ماء المطر وسقطت في ماء البئر ينزح له 30 دلوا، فعلق الحكم على اختلاطها جميعا. نعم اسمعني، لا المصنف قال حكم البعض حكم الكل، اما بالنسبه اما لغير المصنف لا، علق الحكم حكم نزح 30 انها اذا سقطت مجموعة مخالطة مع ماء المطر في البئر سقطت ينزح له 30. طبعا معنى هذا انها لو وقعت متفارقة، يعني لو خالط ماء البئر احدها، معناه ماذا؟ يقول ينزح لكل واحد منها مقدره، ينزح المقدر ان كان لها مقدر. يعني لو وقع خالط ماء المطر مع بول الرجل، بول الرجل كان بول الرجل يدخل بما لا نص فيه لكن له مقدر، ومقدره 40، الاقتصار على الأكثر، يؤخذ بالأكثر، ترجيح جانب الأكثر. فهنا إذا وقع ماء المطر مخالطا مع بول الرجل في البئر ينزح له مقدره وهو 40. خذ 40 أكثر من 30، أكثر ولا لا؟ أما إذا وقع ماء البئر مما مع ما عفوا لو خالط ماء المطر مع نجاسة ليس لها مقدر، مثل خرق الكلب، خرق الكلب لا نص فيه، وعلى بعض الأقوال ما لا نص فيه كم ينزح؟ على أحسن ينزح الكلب. فإن كان للنجاسة مقدر ينزح مقدرها إذا وقعت منفردة مخالطة مع ماء المطر، أما إذا لم يكن لها مقدر فينزح الجميع. فإذا غير المصنف هذا رأيه. الآن فهمتم؟ إذا خالط ماء المطر، هناك إذا وقع غير مخالط لماء المطر، هنا مع مخالطة ماء المطر تخفيف يصير للحكم. هذا هو الفارق بينه. لأن في رواية هو ما لا نص فيه، شوف لا هو ما لا نص فيه، أنا قلت هناك خلاف بين الفقهاء حسب ما يستفادون من ظاهر الأدلة. بعض الأدلة ما لا نص فيه تشمل خرق الكلب، تشمل بول الرجل، تشمل كذا، فلذلك حسب هذه التقسيمات وحسب شمول هذه القاعدة لبعض الأفراد يدخلونها فيما لا نص فيه، لكن له القول بالاجتزاب الأكثر أو الاجتزاب الثلاثين أو ما لا نص فيه مردد بين 30 و40، أو ما لا نص فيه ينزح جميع ما البئر. على كل أحوال هي حسب الأقوال واختلاف الآراء، لأنه كله يستند إلى دليل، بدون دليل يعني هذا الكلام، ولا يكون تحكم بلا دليل، يصير تحكم. فإذن هناك أدلة، يعني حسب مقتضى الأدلة كل واحد منهم يفتي بهذه الفتوى. الآن فهمتم شو المقصود؟ فهمت؟ الآن وأطلق المصنف من ناحية الحكم، الآن من ناحية الحكم نحن نتكلم حول وقوع هذه النجاسات إذا اختلطت بماء المطر وسقطت في البئر. قلنا ينزح لها كم؟ 30 دلوة، ينزح لها 30 دلوة. طيب إذا وقع شيء واحد منها، بول الرجل، بول الخنثى، أو خرق الكلب، أو بول الصبية، لو وقع فيها هذا، المصنف ماذا يقول؟ يقول أيضا ينجح لها 30. اذا وقع في البئر ماء المطر المخلوط باحدى هذه النجاسات ايضا ينزح لها 30. هذا قول مصنع. فحكم الكل مجتمعة حكم البعض، وحكم البعض حكم الكل عند المصنف الشهيد الاول. نعم. واطلق المصنف ان حكم بعضها، حكم بعض هذه النجاسات، لو وقعت، بمعنى لو وقع بول رجل مخالطا لماء المطر في البئر، وقع في البئر، فحكمه ايضا ينزح 30. نعم. ان حكم بعضها كالكل، كما انها لو وقعت مجتمعة كلها مخلوطة بماء المطر حكمها كم؟ ينزح 30. وغيره غير المصنف، يعني اطلق غير المصنف بان الحكم معلق بالجميع، وجوب نزح 30 دلوا اذا وقعت جميع هذه النجاسات مجتمعة مخلوطة وقعت في ماء البئر، حكمها هو نزح 30. اما اذا وقع كل واحد منها منفردا كم ينزح؟ ينزح له مقدره، ان كان مقدر له مقدر، وان لم يكن له مقدر ينزح الجميع. هل فهمت؟ نعم. لا، في هذه المسألة لا. مقدره مما لا نص فيه، أنا قلت هناك ما لا نص فيه قسم منه له مقدر، تارة هذا المقدر أكثر، وتارة هذا المقدر 30، وتارة هذا المقدر الجميع، أنا قلت. نعم. وغيره غير المصنف بأن الحكم وهو وجوب نزح 30 معلق بالجميع، إذا وقعت جميع هذه الأجزاء، هذه النجاسات مخالطة لماء المطر ووقعت في البئر، فيجب لغيره، فيجب لغير الجميع، يعني إذا لم تقع مجتمعة بل وقعت متفرقة مخلوطة بماء المطر، فيجب نزح ماذا؟ مقدره. فيجب لغيره مقدره. مقدره يعني شنو؟ يعني إذا كان له مقدر. أما إذا لم يكن له مقدر، أو الجميع، وجوب نزح جميع ماء البئر إذا لم يكن له مقدر. والتفصيل أجوب عند الشهيد الثاني، التفصيل أجوب. التفصيل بين ماذا؟ بين ما لا نص فيه فينزح له الجميع إن لم يكن له مقدر. هذا التفصيل. أنا أقول التفصيل بين ما لا نص فيه فينزح له الجميع إن لم يكن له مقدر، هذا واحد، وبين ما لا نص فيه وله مقدر. فإذا كان له مقدر ينزح مقدره، أما إذا لم يكن له مقدر فينزح الجميع، هذا. ونزحي 10 دلائم ليابس العذرة، إذا سقطت العذرة اليابسة، معروف العذرة اليابسة، تعرف العذرة اليابسة؟ ها؟ يعني مو جديدة، مو قديمة. إذا وقعت العذرة اليابسة في ماء البئر كم ينزح؟ ينزح 10 دلاء. 10 دلاء، دلاء جمع دلو، 10 دلاء. ونزحي 10 دلاء ليابس العذرة. يابس العذرة الآن يبين، وهو غير ذائبها، يشكل ذلك وهو غير ذائبها، غير ذائب العذرة، يعني هناك عذرة رطبة ذائبة وهناك عذرة يابسة. هو ما يعني مرة واحد بطنه إسهال، شو يسوي هذا؟ هذا شلون؟ هذا منتشر، هو من الأول منتشر يعني. واحد بطنه إسهال ينشرها نشر على كل وهو غير ذائبها، أو هو رطبها رطب العذرة. يعني بعض الأحيان يكون واحد بطنه قبض، تعرف بطنه قبض شلون؟ عكس الإسهال استنزل مولانا حجر، أو رطبها وهو يعني أو هو رطب العذرة، أو هما يعني الغير الذائب مع الرطب، غير الذائب مع الرطب على الأقوال التي ذكرت في هذه المسألة. فإذا كم ينزح؟ 10 دباء وقليل الدم. قليل الدم يعني ما بالنسبة للدجاجة، مو أنه لا نفس سائلة فيه، لا له نفس سائلة، لكن دمه قليل. هو دم الدجاجة بالنسبة إلى دم البقرة أين يعني، بالنسبة إلى دم الخروف أين، بل بالنسبة إلى دم الديك أيضا يختلف. يعني دم الدجاجة بالقياس إلى دم الحمامة أو دم العصفور، هذا كله له نفس سائل. نعم. وقليل الدم كدم الدجاجة، الدجاجة الدجاجة، دجاجة دجاجة دجاجة، يسموها مثلثة الدال كما سيأتي، أي مثلثة الدال، مثلثة الدال برفع بالنصب بالجر. المذبوحة في المشهور والمروي يعني حسب روايات دلاء يسيرة، الدلاء اليسيرة فيها خلاف، هذه الدلاء اليسيرة يعني كم؟ لما نقول دلاء يسيرة، الدلاء الآن موصوفة، موصوفة باليسيرة، والدلاء جمع، لكن هذا الجمع هو شي يسموه جمع تكسير، مو؟ جمع تكسير ولا جمع مذكر؟ جمع تكسير طبعا، خلينا مو أقول يعني لأنه هم يدلون، هم يدلون لا. نعم، هذا جمع تكسير، وجمع التكسير له أوزان، الأوزان المعروفة. أول جمع التكسير وين وصلت الشرح ابن عقيل؟ خط الجمع. طيب، أفعلة على وزن أسلحة، وزنها ما أفعلة أسلحة، هذا واحد. أسئلة أحسن، أجربة يصير، أدوية يلا بعد يوم هذا تريد تجيبها جيبها، كلها صير على كل هاي أفعلة، هذا أحد الأوزان. الوزن الثاني أفعل مثل أفلس، أفلس فلوس. طيب، فعلة فتية على وزن فتية، وزنها فتية، وأفعال أفراس. طيب، دلاء على أي وزن؟ فهل هي داخلة في هذا الجمع؟ نحن نعرف أن أول بحث جمع التكسير يبحثون عن جمع الكلة وجمع الكلة. جمع الكلة كم؟ وجمع الكثرة كم؟ جمع الكلة يدل على 3 إلى 10، هذا واضح من 3 إلى 10. ولذلك يقال أقل الجمع كم؟ خلص. أما أقل الجمع في المنطقة كم؟ واحد ما يسمى جمع، واحد ما يسمى جمع. طيب الأفعال الخمسة كم؟ ويا يعني واحد يقول الأفعال الخمسة كم؟ الأفعال الخمسة كم؟ كم؟ ها؟ الأفعال الخمسة كم؟ من قال خمسة؟ طيب على كل يعني حتى شوي انتبهوا يعني يظلون نايمين. هذا من ثلاثة ما خليه نفصل على فصل المجمل ما لك شغل فيه. لا باللغة يعني احنا فأكثر أقل الجمع جمع القلة من ثلاثة إلى عشر، أما جمع الكثرة كان يدل على ما فوق العشرة، مو من العشرة، على ما فوق العشرة إلى ما لا نهاية. لذلك بدايته من 11 إلى أكثر. هذا في اللغة، هذا في اللغة. الخلاف وقع بين الشيخ الطوسي وبين العلامة الحلي في مسألة جمع القلة وجمع الكثرة. الشيخ الطوسي قال هذا الجمع دلاء يسيرة هو جمع قلة. ليه جمع قلة؟ قال جمع القلة من ثلاثة إلى عشرة، معناه أقله ثلاثة وأكثره كم؟ عشرة. أما بالنسبة إلى العلامة الحلي قال لا، هو جمع كثرة، وجمع الكثرة أقله عشرة، جمع الكثرة أقله عشرة. قال جمع قلة لكنه يدل على أكثر جمع القلة، أكثر جمع القلة عشرة. أما العلامة الحلي ماذا يقول؟ العلامة الحلي يقول لا، هو جمع كثرة لكنه محمول على أقل جمع الكثرة وهو العشرة. فهل هذان القولان صحيحان؟ لا، أقل هو عنده أقل جمع الكثرة عشرة، مع العلم نحن ماذا قلنا؟ 11. نقول هذا الكلام ليس بصحيح، يعني على رأي الشهيد الثاني ليس بصحيح. لماذا؟ اثنينهم مو صحيح، مو بس اثنينهم مو صحيح. أحسن. أولا قلت أنا الجمع جمع القلة له أوزان، ودلاء ليس من أوزانه، له أوزان خمسة وهذا الدلاء ليس من أوزانه. وثانيا جمع القلة قلنا ما يدل على ثلاثة فما فوقها إلى العشرة، هذا واحد. فأقل الجمع جمع القلة ثلاثة وأكثره عشر. أما جمع الكثرة، جمع الكثرة من 11 إلى ما لا نهاية، يعني من فوق العشرة إلى ما لا نهاية، وهناك يده بالعشرة. فكيف تقولون أنه جمع قلة أو جمع كثرة؟ على كل وفسرت هذه الدلاء، وفسرت هذه الدلاء بالعشر، عشر دلاء. لماذا فسرت؟ لأنه أكثر العشر دلاء أكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع. أي جمع؟ جمع القلة، جمع القلة، جمع القلة هو أكثر جمع. نعم. أو لأنه أقل جمع الكثرة، العشرة أقل جمع الكثرة. على هذاك القول الأول قال به الشيخ الطوسي، وهذا القول الثاني قال به العلامة الحلي، وفيهما نظر، يعني في كلا القولين نظر. قلت لكم لماذا فيه نظر؟ أن جمع القلة له أوزان، الدلاء ليس من أوزانه، هذا واحد. والشيء الثاني جمع القلة من ثلاثة إلى عشرة، وجمع الكثرة من 11 إلى غير نهاية، فكيف يحمله على أقل جمع الكثرة وأقل جمع الكثرة 11 وليس 10؟ لكن هذا الكلام أيضا مردود ونزح. نعم. لأنه قليل الدم هو مفسر من المراد من قليل الدم. قليل الدم مفسر برواية. قليل الدم هو الدجاج والحمام وما شابه ذلك. ونزحي سبع دلاء للطير. الآن إذا وقع الطير، الطير مخصوص حمامة وختاية، شو نسموه ما أدري، الباسكة يعني اليمامة يعني باللغة العربية الفصحى اليمامة، هاي الحمامة البنية ها هي ها كوفوسو، يلا مو كوسوفو، على كل وكل حيوان بهذا المقدار يعني بهذا الحجم إذا سقط في ماء البئر ومات إيش قد ينزحوا له؟ سبع دلاء. ونزحي سبع دلاء للطير وهو الحمامة فما فوقها من الطيور كل هذا بهذا الحجم يعني العصفور له لا مو دم الحمامة نفسه يلحق هناك نعم وهو الحمامة فما فوقها أي لنجاسة موته مو دمه الحجل شو اسمه من هذا اللي شوي أكبر سنونها كبرى سنون أغراب مثلا منها ساعة كل أحوال لنجاسة موته يعني إذا مات في البئر والفأرة مع انتفاخها يعني إذا وقعت الفأرة في البئر وماتت ثم انتفخت طيب لو مع الانتفاخ أيضا ينزح لها سبع دلاء ينزح لها سبع دلاء في المشهور فتوى والمروي في المشهور والمروي لكن وإن ضعف اعتبار تفسخها ضعف من ناحية السند يعني هناك رواية ضعيفة قالوا إذا تفسخت الفأرة أكثر ينزح لها لكن هذا الكلام ليس بصحيح التفسخ هو تفرق أجزاء البقرة تتمزق هنا وهنا نعم تفسخ وبول الصبي ونزح سبع دلاء لبول الصبي وهو الذكر الذي طبعا المقصود به الصبي غير الرضيع ليس المقصود به الرضيع لأنه يقول الذي زاد سنه أو عمره عن حولين تعرف الحول سنة كاملة ولم يبلغ الحلم وفي حكمه الرضيع لكن أي رضيع رضيع مرة يرضع حليب أو مرة يأكل لكن أكله أكثر يعني هذا أبو سنة سنة ونصف نعم لا سنتين يصير حولين وفي حكمه الرضيع الذي يغلب أكله على رضاعه أو يساوي رضاعه هذا أيضا بوله كم سبع دلاء وغسل الجنوب هذا ما شاء الله ينفع طبعا كل هذه الأحكام في زماننا ولا واحد منها يطبق ولا واحد ولا واحد منها يطبق مولانا أو لأنه البئر الآبار الآن الموجودة ما شاء الله أولا ها كبرها وحتى لو كان كبير مثل هاي الموجودة بالبساتين ما شاء الله لا 10 أمتار المي بيها أكثر من 10 أمتار وميها نازحة قوية فيكون معتصمة ولها مادة كل هذا الكلام ما يجري لا حتى أنا قلت لكم في أحد الدروس قلت لكم أن مسألة النزح نزح ماء البئر ترى مسألة تعبدية مسألة متعبدية من أجل التعبد ولا الآن من يوقف هنا على أربعة يوقفون يتعاونون على بئر وينزحون من ماء البئر يوم وليلة يحطون حتى لو حطوه وظل 24 ساعة على 24 ساعة أسبوع ما يخلص ما يدير. ما تخلص فما ينجز أصلاً.